بسألك يا شيخ، لو فيه جماعة كسالى ما يريدون أن يصلوا قياما كيف يصنعون؟ لو في جماعة مسجد كسالى ما يريدون أن يصلوا قياما ماذا يصنعون؟ ما يريدون أن يصلوا قياما ما هي الحيلة ليفعلوها؟ ها فرض ايوه ما ايش اذا كانت صلاتهم فرض ما يجلسون؟ لا نعم ها ارفع صوتك ها لو عندهم قدرة. أبغى في صلاة أنا قصدي في صلاة الفريضة مثلا إذا قاموا الفجر كسالى كان أبغى نصلي جلوس وش الحيلة؟ ما يصلح؟ نعم وش تقول؟ إيه جبن واحد مقعد يصلي بهم جالس القول الثاني يصح القول الأول ذكر المؤلف ما يصح قل ما إعراب كلمة الإمام الحي المرجو زول إمامي هذه صفة صح مستثنى لكنها صفة القيام المرجو صفة إمام الحي مضاف إليه والمرجو صفة زواله نايف وعلته مضاف إليه والها ضمير مضاف إليه أيضا لكن صح في الطبعة الثانية مصححة اللي قلنا لكم يصير إلا إمام الحي المرجو زواله التي يقول أحيانا. طيب بسألك إبراهيم دمك غايب أمس يقول أحيانا في الحرم يصل الرجال يصلون مع النساء بدون حاجز في صف واحد ما حكم صلاتهم؟ ها صحيح عليه ها شو هو بواجب لا أنت خلطت الحين أعطيتنا جوابين إيه صاد صحيح ليه ها ها نعم إيه ليه إيه أترك عن تأخير الصفوف تأخر الصف لوجوب اي هي ما عندنا اشكال مو بالسنة وجوب لكن ليش ما تصح ليش تصح ليس مبطلات الصلاة صلاة المرأة جنبك ليس مبطلات الصلاة. طيب لو تقدم حين السؤال جنبك المرأة لو تقدم النساء امام الرجال بينها يعني صف عندنا ثلاثة صفوف رجال الصف الثاني صار فيه نساء يصلح ثلاث رجال تصح نفس الحكم. طيب لو تقدموا على الإمام الغير عذر رجال ونساء يجوز له تصح الصلاة لعذر أما الغير عذر ما يجوز رجال أو نساء أمام الإمام. قال صلى وراءه جلوسه في الحديث صلى خلفه جلوسه كما جاء في الحديث الوجوب الذي صرفه فعلا يصلي لما جلس عليه الصلاة والسلام. أسألك يقول إذا تأخر إمام الراتب وأقام وقيمة الصلاة فتقدم رجل ثم دخل إمام الراتب هل يرجع الإمام إلى الخلف

فيه جرح وحرك الجرح فنزل شوي دم، الدم نجس؟ الدم نجس ولا لا؟ فيك أنت وفيك جرح وأنت والصلاة حكيت كذا ثم طلع دم، دمه نجس، شو تقول؟ شو الدليل؟ نعم الدم نجس ولا لا؟ أعطونا دليل يا نجس هو نجس غير نجس، شو الدليل؟ الصحابة اللي أصاب سهم. نعم هذا ممكن وقت ضرورة صح، لكن الأصل ايش دليل على النجس؟ أو دم مسفوح، إنما حرام عليكم الميتة والدم، النجس حرام عليكم النجس أصلا. طيب النجاسة تشترط في ثلاثة أمور صح، وش هي؟ عدم النجاسة يجب أن يتوقع منها في ثلاثة أمور، أنا جاوبتك ثلاثة بس وش هي الثلاثة؟ نعم البدن والثوب، البدن والثوب والبقعة. طيب وين وين البدن؟ ايوه بس اعطنا كلام مؤلف على البدن وين. نعم ها طيب بدن البدن حمل نجاسة يعني على اساس انه في البدن كذا ها، ثوب او بدن؟ طيب باقي شيء واحد، ثوب بدن باقي بقعة ها. نعم اللي بعدها إذا طين أرض نجسة يبي دلان، إيش معنى طين أرض نجسة؟ لما حضرت أنت قلها دمك غايب بتجاوبها بعد ما أنك ما حضرت الشرح ها. ها. طيب يعني في نجاسة وضع عليها طين لبن مثلا أو عليها خشب أو شيء عليها. طيب بسألك سؤال ثاني نفسه، بس لو سألك واحد قال في عندنا في المسجد بيارة نجاسات، بيارة هذه وجزء منها داخل في المسجد، جزء نصلي عليها ولا ما يجوز؟ لا ولا ايه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليه؟ طب انت تقول طين ارض نجسة ها؟ تعرف ايش بيارة وشي؟ خزان الصرف الصحي، النجاسات والوضوء وغيرها يذهب فيه، عرفتها؟ ايوه يجوز الصلاة عليها؟ مغطات كلها وصحت. ايوه يعني الحين مثلا اللي يصلي في الساحات الحرم وتحت في حمامات يجوز نصلي عليها؟ يجوز صحيح. طيب يا محمد لو انت تصلي الحين على السجادة هذه وهناك فيه نجاسة في الطرف يصح ولا ما يصح؟ تصح بشرط ما تتحرك. لا مو بلازم تلامس، بسألك سؤال أصعب من شوي، لو عندك أخو صغير ولابس حفاظة وفيها نجاسة وانت رابطه

طيب الزوج وابن الزوج كم يأخذ؟ كنت سألتك كنت هنا نفس السؤال لا وقلت لك وش الدليل من القرآن جبت لي نعم الزوج كم يأخذ؟ الزوج أخذ ربع وين كلام المؤلف؟ والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة مقدما نعم نعم يا شيخ لو هلك هالك عن أختين لأب وعم يلا ها أختين لأب الثلثين طيب عطنا من رحبية ها نعم وهو الأختان فمزي قضى بالحرارة والعبيد نعم و طيب لو هلك هلك عن زوجة وأخت شقيقة زوجة كم تأخذ ها ربع وين كلام الناظم والربع فرض ها نعم ها ها يبس في البداية كم ايه والربع فرض الزوج ها ايه نعم والربع فرض الزوج كان معه هو اللي زوجه مقد منعه طيب وأخت شقيقة تأخذ النصف ولا لا وإن كلام الناظم والأخت ماذا بكل مفتي تمام لا شفت حسنتوا أول يلا تقسمون بعدين جبتوا الدليل من القرآن ثم الحين من الناظم كذا تمام طيب يا مصطفى أعطني سدسين وثلث جد وأخ اليوم لا ها ها جد وجدة ها طيب أعطنا بس أعطيكم بعد أسهل من بعد أعطنا سدسين ونص جد جدة وزوج طيب أعطنا وين كلام الناظم في الجد والجدة السدس وفرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن ها وجد بعدين ها ها وين الجدة الجدة نبغى الجدة ها ها وبنته ثم الجدة ولد أم ثم الجدة نعم صحيح تمام نعم